أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب ودون أن يلاحظ اضطرابي دون أن يلاحظ اضطرابي ودون ما اهتمامي دون ما اهتمام تناول السكر من أمام تناول السكر من أمامي ذوب في الفنجان قطعتين وفي دمي ذوب وردتين ذوب في الفنجان قطعتين وفي دمي ذوب وردتين كان هناك جالسا جالسا كان هناك جالسا جالسا ولم يكن هناك الأمطار تأكل للأفكار تضرب للأمطار تأكل للأفكار تأكلني تضرب للأمطار تضربني تأكل للأفكار تضرب أجمل الأخبار.